إن نحن بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل للمتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم

غافلا عما

كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.